بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ومع اللقاء 24 من تفسير الإمام البغوي رحمه الله، وليبدأ الدكتور محمود فليقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا، آمين. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: وأما بدء قصة المقام فقد روى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أتى إبراهيم عليه السلام بإسماعيل وهاجر ووضعهما بمكة، وأتت على ذلك مدة، ونزلها الجرهميون، وتزوج إسماعيل منهم امرأة وماتت هاجر، واستأذن إبراهيم سارة أن يأتي هاجر فأذنت له وشرطت عليه ألا ينزل، فقدم إبراهيم مكة وقد ماتت هاجر، فذهب إلى بيت إسماعيل فقال لامرأته: أين صاحبك؟ قالت: ذهب للصيد. وكان إسماعيل عليه السلام يخرج من الحرم فيصيد، فقال لها إبراهيم: هل عندك ضيافة؟ قالت: ليس عندي ضيافة. وسألها عن عيشهم فقالت: نحن في ضيق وشدة. فشكت إليه فقال لها: إذا جاء زوجك فأقرئيه السلام. هذا حديث في صحيح البخاري الذي قاله الدكتور محمود. وقولي له فليغير عتبة بابه. فذهب إبراهيم فجاء إسماعيل فوجد ريح أبيه، فقال لامرأتي: هل جاءك أحد؟ قالت: جاءني شيخ صفته كذا وكذا كالمستخفة بشأنه. قال: فما قال لك؟ قالت: قال أقرئي زوجك السلام وقولي له فليغير عتبة بابه. قال ذلك. طبعا أنا كنت أود أن أعلق على جمل كثيرة في هذا الحديث، لكن فقط سأنتقي بعضها. فقط ضعوا خطا تحت قوله: فوجد ريح أبيه. وجد ماذا؟ ريح أبيه. ضعوا خطا تحتها فقط الآن. قال ذلك أبي وقد أمرني أن أفارقك بالحق بأهلك. فطلقها وتزوج منهم أخرى. فلبس إبراهيم ما شاء الله أن يلبث، ثم استأذن سارة أن يزور إسماعيل فأذنت له وشرطت عليه ألا ينزل. فجاء إبراهيم عليه السلام حتى انتهى إلى باب إسماعيل فقال لامرأته: أين صاحبك؟ قالت: ذهب يتصيد. نحن عرفنا لماذا سمى ابنه إسماعيل، أم سنعرفه اليوم؟ سنعرفه اليوم. جميل. وهو يجيء الآن إن شاء الله، فانزل يرحمك الله. قال: هل عندك ضيافة؟ قالت: نعم. فجاءت باللبن واللحم وسألها عن عيشهم فقالت: نحن بخير وسعة. فدعا لهما بالبركة، ولو جاءت يومئذ بخبز بر أو شعير وتمر لكانت أكثر أرض الله برا أو شعيرا أو تمرا. فقالت له: انزل حتى أغسل رأسك. فلم ينزل، فجاءته بالمقام فوضعته عن شقه الأيمن، فوضع قدمه عليه فغسلت شق رأسه الأيمن، ثم حولت إلى شقه الأيسر فغسلت شق رأسه الأيسر، فبقي أثر قدميه عليه. فقال لها إذا جاءت. سبحان الله، امرأة وامرأة، امرأة تأبى الخير وامرأة تستجلب الخير. الأولى أبت الخير مع أن الأمر يسير، والثانية استجلبت الخير مع أن الأمر يسير. الأولى تواضعت، الثانية تواضعت، والأولى تكبرت. فرق الأمر يسير جدا بين الخير والشر. شعرة نفق أمر مسك ده راجل أجنبي يعمل معاه شيء خليفة أجنبي، أنا راجل بالنسبة ما تعرفش لسه إنه أبوه ولا. فقالت له انزل حتى فقالت له انزل حتى أغسل رأسك. فلم ينزل، فجاءت فقال لها إذا جاء زوجك فأقرئيه السلام وقولي له قد استقامت عتبة بابك. فلما جاء إسماعيل وجد ريح أبيه فقال لامرأته: هل جاءك أحد؟ قالت: نعم، شيخ أحسن الناس وجها وأطيبهم ريحا، وقال لي كذا وكذا وقلت له كذا وكذا وغسلت رأسه وهذا موضع قدمي. فقال: ذاك إبراهيم النبي أبي، وأنت العتبة أمرني أن أمسكك. جميل جدا. وروي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال. طيب. ثم نعم. فقط طبعا هذا حديث رائع جدا في صحيح البخاري، وأظن أن كثيرا من صعد المنبر خطبه مرات ومرات، لأنه يربي البيت المسلم أو يربي المرأة في بيت زوجها، وكيف تتعامل مع أبي الزوج وكيف تتعامل مع أم الزوج. وأما ما قاله الشيخ محمد البوعلى أنها كيف تتعامل مع أجنبي عنها هكذا، من قال لك بأن معنى أن أغسل رأسك أنها تتولى ذلك بيديها؟ من قال ذلك مبدئيا يعني؟ يعني ايه تهيئ له تركيب اللغه العربيه اغسل انا راسك انا الذي سافعل انا الذي سافعل للفعل لا بدليل اني قالت له باليد احسن في حاجه توافقوا يعني ثم هينزل يغسل راس ايضا كيف يدخله بالاعلى ده امر الامر الثاني اني وصف الرجل بأنه شيخ كبير وما إلى هذه الأوصاف لا ينكر من هذه الفتاة أن تساعد هذا الشيخ بمثل هذه الأمة. والأمر أن كما سأقول اليوم في مسألة حينما سألني أحد كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيل عند أم سليم تمام جميل سأجيب عنها إن شاء الله تفضل. وروي عن سعيد بن جبير أن كان هذا في شريعات جائز من باب إكرام الضيف. آه ما هو ده اللي الشيخ محمد قال. لا وفي نقطة معلش بس لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس اعتدي عند أم وهذا أيضا أجبت عنه. قال إيه تلك امرأة يغشاها أصحابي. زي امرأة يغشاها أصحابي امرأة فاضلة إزاي مش فاهم يعني إيه أصحابي يترددون عليها. سهلة سهلة وسأجيبك عليه لا تقلق. وروي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ثم لبث عنهم ما شاء الله ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا تحت دومة قريبا من زمزم فلما رآه قام إليه أيوة ماشي فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد ثم قال يا إسماعيل إن الله تعالى أمرني بأمر تعينني عليه قال أعينك قال إن الله أمرني أن أبني هنا بيتا فعند ذلك رفع القواعد من البيت فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني حتى ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام إبراهيم على حجر المقام وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وفي الخبر الركن والمقام يقوتتان من يواقيت الجنة ولولا ما مسته ولولا أن تمص على نورهما لأضاءت ما بين المشرق والمغرب هكذا الرواية في سورة الترمذي ولولا أن بسند حسن نعم ولولا أن ولولا أن تمص على نورهما تمص ولا تمص ما لو تمص تمص خلاص تمص إن هي بقى ما على نورهما لأضاءت ما بين المشرق والمغرب لأضاءت بألف الاثنين نعم نعم الأمر الثالث الأمر الثاني مهم جدا يا شيخ أيمن إسماعيل إلى هنا كم مرة رأى أباه لأول مرة هذه أول مرة مرتين الحديث ثم قالوا أنه ثلاثة أو اثنين ثلاثة أدين على أساس أنه في الأول بقى وصغير الشكل الذي أود أن أقوله ماذا لكن المرأة هي التي تنجح أو ترسب في كيفية تعامل الولد مع أبيه لأنه ما عاش مع أبيه وهذا أيضا يرتبط بحديث لامرأة في السنة النبوية إن شاء الله بإذن الله يعني هذا سيتضح قريبا بإذن الله فقط أنا كنت أسأل نفسي إجابة إسماعيل لأبيه إجابة ولد ربي مع أبيه لكن سبحان الله المرأة كيف ربت الولد على احترام الأب وعلى معرفة الأب مع غياب الأب هذا من الجمال أيضا تقصد أم إسماعيل أم إسماعيل قوله عز وجل وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أي أمرناهما وأوحينا إليهما قيل سمي إسماعيل لأن أبس ده. أولا نعرف الشيء العهد هو الوعد الموثق يعني فيه وعد عهد الوعد الموثق عهد يبقى العهد أقوى من العهد من الوعد وإذا تعدى بإلى فمعناه أوصينا أوحينا يبقى دي ثلاث مراحل وعد فإذا وثق صار عهدا فإذا تعدى بإلى صار وصية ووحيا. هذا واضح؟ نعم. وعد، عهد، وصية. أحسنت. الوعد إذا وثق صار عهد، فإذا تعدى العهد بحرف إلى صار وصية ووحيا. ولذلك الإمام البغوي رحمه الله كان رائعا. ماذا فسر؟ قال وعهدنا أي أمرناهما وأوحينا إليهم. من أين جاء كلمة أوحينا؟ لأن عاهد إذا تعدى بإلى تضمن معنى الوحي والوصية. تمام؟ جميل. يعني هو وحي بوصية. وحي بماذا؟ بوصية. وكأن الأمر ليس تكوينيا، وإنما هو أمر شرعي. يعني افعل هذا وأنت موصى أن تفعله. لماذا سمي إسماعيل إسماعيل؟ هذا درس تربوي أخلاقي. نعم، هذا درس أخلاقي رائع. كان في بحث. نعم، كان في بحث. البحث اللي تبعك لماذا سمي إسماعيل؟ لا. أنا هقولها بس ما كانش حاجة. أحسن. لماذا سمي إسماعيل إسماعيل؟ هذا فقط خطبة رائعة. ماذا يعني؟ لو أنك صعدت المنبر وقلت خطبتنا اليوم لماذا سمي إسماعيل عليه السلام إسماعيل، الناس ينتبهوا إليه من عنوان الخطبة فقط. لأن إبراهيم عليه السلام كما احنا سنعلم أيضا معنى إبراهيم، معنى إيل الله، وذلك إسرافيل، جبرائيل، ميكائيل، إسماعيل، إسرائيل، صح. وإسما يعني اسمع لله، فهو أطع، فهو سماه. شوف انتقى اسما لولده. وسبحان الله كما أقول هذا ما يسمى عندنا. اقرأها أولا ثم أعلق. ماشي. قيل سمي إسماعيل لأن إبراهيم كان يدعو الله أن يرزقه ولدا ويقول اسمع يا إيل، وإيل هو الله، فلما رزق سماه الله به. جميل. إسماعيل يعني اسمع، اسمع لله، أطع لله. وكلاهما بهذا وهذا، يعني اسمع يا الله واسمع لله. وسبحان الله أنا رجحت كلاهما مقبول، كلاهما صحيح. عندنا علم في اللغة العربية يسمى علم السيمياء. علم السيمياء مأخوذ من قوله تعالى سيمياءهم في وجوههم من أثر السجود، تعرفهم بسيميائهم، قراءة شاذة. نعم. تعرفهم بسيميائهم لا يسألون الناس إلحاد. السيمياء العلامة، صح. علم السيمياء حتى أيضا الآن دخل الأسماء، فيقولون مثلا عمر، اسم عمر ابن الخطاب أو عمر الفاروق بلقبه أبو بكر، يأخذ معنى هذا الاسم ويحاول أن يطبقه على حياة عمر، فيجد أن معنى الاسم كان منطبقا مع حياة عمر كله. اسم علم جميل. الله. وهذا أحسنت. وهذا أيضا له أصل في السنة النبوية. هذا أمر أصله في السنة النبوية. فحينما قلت اسمع لله تذكرت أنه فعلا حينما قال يا بني أني أذبحك افعل ما ترى دون مراجعة، يبقى سمع لله من يسمع لله. فحياة إسماعيل ملحظها أو علامتها الأولى أنه كان يسمع لله دون مراجعة نفسه. يعني الخطبة هتبقى غنية جدا. جدا. واسمع يا الله ما دعا إبراهيم ربه بدعاء إلا استجاب له، حتى ولو لم يكن له، بل ما كان له لم يجب له، وما كان لغيره أجاب الله له. صح؟ تفهمون هذا؟ لا، ما كان له لم يجب. واحد اللي هو لا اللي هو أبوه أو أبوه أبوه واضح. واغفر لأبي إنه كان من الضالين. صح؟ إلا مش قال إيه؟ تمام. لا لكن اقصد بقى ما كان، ولذلك انا رجحت اسمع يا اسمع لله عشان كده. طب انا مش فاهمه بقى اسمع لله ازاي وهي اسمع ايل على حسب حفظ الجر يا مولانا، يعني حصل على تقدير الاضافه اسمع لي ماشي تمام. تمشي عشان بعدها الايه الاسماء بتقول ربنا ايوه ماشي تمام اتفضل بقى. انا مش عارف كنت نسيت ما كنت اقول لا كان له لم يوجب له ليس كل ليس بل ما بل ما كان لغيره اجيب يعني ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الصلاه وزق. ربنا ليقيموا الصلاه فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم وارزقهم صح سبحان الله. بل ان شاء الله سنعرف الان. شوف سيدنا ابراهيم يا شيخ عز يقول من الثمرات ولم يقل من الحبوب. ما هذه الروعة؟ ده لغة النبي انه قال لا ده في ملمح سنعرفه الان. تفضل الان وضحت اسماعيل اي نعم وضحت اسماعيل يا اسمع يا الله او اسمع لله اسمع يا الله. سيدنا ابراهيم في اللقاء السابق ابراهيم ابن سارخ وامر هو لكن كما انني اسمى مصطفى كما انني اسمى ياسر برضو اشرف فوزي ابو عبد الرحمن حبيبتي اسمك ايه يا استاذ؟ ياسر. ما شاء الله ياسر سيدي من الاستاذ ابو اسماعيل. أم طهر بيتي يعني الكعبة أضافه إليه تخصيصا وتفضيلا أي ابنياه على الطهارة والتوحيد. وقال سعيد بن جبير وعطاء طهراه من الأوثان والريب وقول الزور جميل. وقيل بخراه وخلقاه. قرأ أهل المدينة وحفص بيتي بفتح اليائها هنا وفي سورة الحج وزاد حفظ بسورة الطائفين الدائرين حوله والعاكفين المقيمين المجاورين. ابن عندي وطهر بيتي لمن؟ للطائفين الدائرين حوله والعاكفين المقيمين المجاورين. هذا الفرق بينهما تمام. والركع السجود يبقى ثلاثة. الطائف هو هو المحلق بالشيء في غيب أو لمعنى غيب. أما المحلق فواضح، أما الغيب والمعنى فهي غير واضح. جميل. خلاك أنا أشرح شيء. يعني الذي يطوف بالبيت الطائف هو الذي يطوف بالبيت إنما يطوف لمعنى رب البيت. دي ماشي. هذا ما أقصده. يعني هو وهو يطوف حول البيت إنما يستحضر رب البيت لا لذات البيت. تمام. لا انتظر النقطة دي. أدي لمعنى غيب اللي هو الله تبارك وتعالى غيب عنه أم ليس غيبا. جميل. وأما العاكف فهو الإقبال على الشيء وملازمته والاقتصار عليه. ولذلك تجد أنا كنت زمان تجد الإنسان حينما يذهب إلى الحج يقول إذا ما ذهبت إلى الحج أنسى كل أمور بيتي أنسى كل أمور تجارتي أنسى كل أله. لماذا؟ لأن كلمة عاكافة لزم اقتصر على هذا فقط. فلذلك تجد من يزور البيت يقتصر على هذا في حياته. يعني أنت وأنت في البيت تنسى كل شواغلك إذا كان حجك خالصا. هذا واضح. طب هنا عندي سؤال. أنا كنت هقول بقى واحد يطرح سؤال في النقطة دي. جميل. دي ما رد ذهني. تفضل يا مولانا. لماذا قال الله عز وجل في سورة البقرة والعاكفين وقال في سورة الحج والقرآن؟ سؤال آخر. رائع رائع. سؤال آخر. طب صار بهذا السؤال أولاً. من يسأل سؤال آخر؟ أنا أظن الله أعلم. على حضرتك على أساس إنه في الحج لا يحتاج إلى. لا لا لا لا لا لا, لا, لا, لا نريد الإجابة. نحن نريد السؤال الآخر. سؤال آخر. هات الورقة بتاعت عشان أسأل الدكتور. السؤال الآخر ده بقى أنا كنت هجيب بس خلاص ما دام تمام. هو يريد أن يقول قال الله تعالى للطائفين جمع مذكر ثالث، والعاكفين جمع مذكر ثالث، والراكعين الساجدين، والراكعين الساجدين. لماذا جاء في الطواف والعكوف بجمع المذكر؟ اكتبوا السؤال لماذا، لماذا جاء في الطواف والعكوف بجمع المذكر السالم، وفي الركوع والسجود بجمع التكسير؟ اثنين، لماذا قال هنا فصل بين الأول والثاني بالواو ولم يفصل بين الثالث والرابع؟ تفاوت بين التلميذ والأستاذ، إما راكع أو إما ساجد. السؤال الثالث، لماذا قال هنا والعاكفين في الحج وقال في الحج القائمين؟ عود الشغل بقى. تمام، هذا هو في الامتحان القادم اهو، يعني أهف أنني وضعت الامتحان. تفضل أكمل. إن شاء الله دي من المزيج بس، يعني لازم أننا أجيبها كلية. يعني أنت حضرت مش شكور؟ لا لا، دي سهل يا مستهد إن شاء الله. هناك فرق بين جمع السلام وجمع السلام؟ نعم أحسنت. لا أحسنت، وهذا هذا مما كان في الإجابة، لكن أجيبك ولن أجيب عن هذا. عندنا جمع المذكر السالم من الـ من الـ من الـ من الصيغ التي تدل على القلة، جمع المذكر، جمع المؤنث، أربع صيغ في جمع التكسير، دي جمع قلة، جمع التكسير للكسرة. تمام، وصلت. ولذلك مثلا الله تبارك وتعالى يقول مثلا إيه؟ جنات في القرآن، لهم جنات، لهم جنات، لهم جنات، لم يقل لهم جنان. تمام، جمع والركع جمع راكع، والسجود جمع ساجد. انا في ممكن اقول حاجه كمان، ليه ما قالش سجد؟ تمام احسنت. اتفضل شيخ المغرب يخلي باله. وهم المصلون، قال الكلبي ومقاتل الطائفين هم الغرباء والعاكفين اهل مكه، قال عطاء ومجاهد وعكرمة الطواف للغرباء أفضل والصلاة لأهل مكة أفضل. نعم، الدلالة بعدها. نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهام رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهام القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. جميل، سأسأل سؤالا هنا وإن شاء الله يستنبطه أحدكم، يعني يستنبط الإجابة من كلام العلامة البغوي. هو ماذا؟ أنا أحب هذا السؤال دائما، والإشكال أن الكثير يرون هذا السؤال صعبا وهو أيسر ما يكون. السؤال ماذا؟ رب اجعل هذا بلدا آمنا، على ما يعود اسم الإشارة؟ أو البلد، بلد يعني. الله حينما يتكلم عن مكة يذكر اسم الإشارة فيقول هذا بلدا آمنا، هذا البلد آمنا، والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، إلا موضعا واحدا أن تسمى الإشارة مع هذا البلد، فقال وأمرت لأن أكون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة. فلماذا أنسها هنا وذكرها في جميع المواضع؟ الله الله الله. نستنبط بقى من كلام البغوي. لجبته في البغوي. إن شاء الله. إذا لم يستنبطها أحد فهي واجب عليكم، وإذا استنبطها أحد فهذا هو المطلوب والمراد إن شاء الله. الآن السؤال عرفته شيخ حسن؟ نعم. أعد السؤال يا دكتور محمد باللغة العربية. من أول ماشي طب. الحمد لله. قال الله عز وجل في يعني في كلامه عن البلد الحرام دائما ما يذكر البلد الحرام بالتذكير، فيقول هذا البلد الحرام في هذا بلد آمنا، هذا بلد آمنا، كل مواضع القرآن إلا موضعا واحدا وهو وأمرت أن أعبد رب هذه البلدة. لماذا أنك هنا وذكر في مكة؟ جميل. مكة أمرت أعبد رب هذه البلدة. معرفش لا انا معرفش انا مثلا اقرا خلاص. ما رايكم في السؤال؟ جميل. العجيب ان الاجابه ايسر. المراد الحرام يعني انا اتصور هو مالك الشيخين. خلاص يا استاذ هو حرف يا جماعه. خلاص بقى يا مولانا اصبر اصبر يا مولانا اصبر. الجميل في القران او في العلم كيف تسال. الله قولي اللي انا بقوله لك. أنا قايل له يا استاذ بالله عليك لا تقوم. خلص فاذا قلت نسينا عقد احنا في العربيه حاليين يعني هو ايه العلم ان تسال سؤالا صحيحا. صح فهمت الله يبارك فيك. اتفضل اقرا. فهمت السؤال يا رجل؟ طيب. قوله تعالى واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا يعني مكه وقيل الحرم بلدا امنا أي ذا أمن يأمن فيه أهله. تمام. هذا أيضا تفسير رائع من البغوي رحمه الله في كلمة أمينا دي، يعني رب اجعل هذا بلدا آمنا. شيخ عز لها معنيان عند المفسرين، اجعل هذا بلدا مأمونا أو اجعل أهله آمنين. قدر شرعي. لا أنا ما أتكلم عن هذه، أنا أتكلم عن معنى كلمة آمنا. هيجعل هذا البلد مأمونا أو يجعل أهله آمنين. الإمام البغوي رحمه الله فسر بأحد القولين. ماذا قال؟ أي ذا أمن يأمن فيه أهله. لا ده بالاثنين. نعم. يعني مأمونا ويأمن فيه أهله. ده من جمال البغوي رحمه الله أن يقول جملة يسير جدا تسير الاثنين. أي ذا أمن؟ خلاص يأمنوا فيه أهل. هذا هذا ما كنت أقوله. يأمنوا فيه أهله. يا رب لك كويس أنا. قادمين من الداخل. تمام. إذا كان المكان مأمونا فهو لأهله ولغير أهله. تمام. أما إذا كان أهله آمنين فليس شرطا. نكون غير أهله. نكون غير أهله. يعني فصل بين المكان المكان بين اهل وبين المكان وارزق اهله من الثمرات. طيب الان السؤال طبعا المشهور جدا، اجعل هذا بلدا امنا، وفي سوره ابراهيم اجعل هذا البلد امنا. صح. ودائما نحن نعقد مقارنه بين الموضعين من حيث الاعراب. اجعل فعل امر، هذا مفعول اول، بلدا مفعول ثاني، آمنا صفة. ماشي. بلد بلد. هناك اجعل فعل أمر، هذا مفعول أول، البلد بدل مطابق، آمنا مفعول ثاني. يبقى آمنا تغير إعرابه. نعم. طيب اجعل هذا بلدا آمنا، اجعل هذا البلد آمنا، لماذا ذكر هنا وعرف هناك؟ الإجابة يسيرة معروفة. ثلاثة مذهب قول العلماء على ما تضحك. صدق عايز أجب معروفة لا؟ طيب وأنت الذي أذكره إن في سورة إبراهيم ما كانت يعني ما كانت اتضحت معالم البلد يعني إنما في سورة البقرة أما في سورة إبراهيم فخلاص يعني أصبح بلدا معرفة معلومة يعني باختصار منهم من قال الدعوة في زمانين مختلفين فدعا في المرة الأولى حينما ذهب بإسماعيل ولم يكن هناك بلد فقال اجعل هذا المكان بلدا اجعل هذا المكان بلد يعني حول هذه الصحراء اجعلها بلدا اجعل هذا بلدا فلما ذهب المرة الثانية بلد خلاص وأصبحت بلدا قال اجعل هذا البلد ايه أصبح بلد اجعله آمنا تمام فالأولى وضح سورة محمد ومن روعة هذا الدعاء أن الإنسان يطلب الأمانة للمكان قبل أن يكون بلدا فإذا أم يدعو له أيضا بالأمان لو استمرارية الأمان استمرارية ليه الأمان وأما من قال الدعوتان في زمن واحد أو في مكان واحد فقال إما باختلاف الأمن يعني نوع الأمن أو توكيد أحسن اختلاف الأمن يحدثش معه بس يبقى ليه؟ سؤال إن إحنا دلوقتي ليه عرف البلد ونكرها ما هو مش القضية قضية أمن ما ولا عشان ما هقوله عشان لا سأقول بلدا أمينا كنت سأذكر مثلا لا منك خلاف هذا حتى ولو كان إن أرسلنا إلى فرعون الرسول فعصى فرعون الرسول إذا أعدت لابد أن تأتي بالألف والله ماشي عشان هو وصلت فقالوا هذه توكيد لهذه يعني هتبقى إبراهيم توكيد للبقر إبراهيم توكيد للبقر اجعل هذا بلدا امنا ابراهيم هذا وضحت. البلد امن وضحت يعني اما باختلاف الامن او من ناحيه التوكيد التوكيد مختلف الامن ازاي نعم الامن يعني الايه شفت الان ايه الامن هو في امن دنيوي وامن ديني امن دنيوي يعني ايه الاكل الشرب الملبس الا يقرب منهم قاطع طريق ده اسمه امن دنيوي تنوع الامن الأمن الديني من الشيطان بقى ووسوسة النفس وما إلى ذلك فهو يحتاج إلى أمنين كل إنسان منا يحتاج إلى أمن أمن في الدين وأمن في الدنيا لأنك قد تأمن في الدنيا ولا تأمن في الدين وقد تأمن في الدين وهو الأعظم ولا تأمن في الدنيا بلال بلال كان يأمن في ماذا في دين مهما عذب هو آمن في دينه لكن ليس في دنيا لكن في دنيا ما كان آمنا صح وعمار أمن في لحظة في دنياه وفي هذه اللحظة حينما في هذه اللحظة فقط ما كان إلا من أكره تمام إلا من أكره فعندنا ده ملمح جميل بعض الناس يعني يجعلون هذا القول مؤخرا أنا أحبه إن هو دعا بأمانين بأمان الدين وأمان الدنيا واضح نعم ولذلك سبحان الله الله أعطى الأمانين في هذا المكان الأمان الأول أمان الدنيا أرزقهم من الثمرات رغد وسيظلون في رغد من العيش هذا أمان الدنيا وأمان الدين أحسنت هذا أيضا أمان أمان أمان صح وأمان الدين هو المكان الوحيد على وجه الأرض الذي يأتيه الإنسان يرجع من جنوبك مودسوم هل هناك أعظم من هذا الأمان في الدين؟ لا بل اقتضت حكمة الله أن يكون هذان البيتان فقط على وجه الأرض هما لهما هذه المكان فسليمان عليه السلام حينما بنى بيت المقدس كما في الحديث الصحيح سأل ربه ثلاث خلال صح؟ قال أسألك حكما يصادف حكمك وملكا لا ينبغي لأحد من بعدي وما من إنسان يخرج من بيته يقصد الصلاة في هذا البيت إلا رجع من ذنوبه كيوم رأسهم صح إلا أنه يبقى أن سليمان حينما سأل ربه لم تأتي الإجابة من الله، صح؟ وأيضا مسألة بيت المقدس لم تمكن للناس على مر العصور كما مكن البيت الحرام للناس، وده لعله من أمن الدنيا، يعني لأنه سأل أمن الدنيا. يبقى عندي الأمنين ثلاث أراء: الرأي الأول اختلاف الزمان، خلاص اللي الأول خالص، وده اللي عليه الجمهور. قاعد يعني اجي بنت الان كده مش بس من اللي جاب ايه شويه، كنت اثناء حاولنا بنتكلم دلوقتي رحت انا في حته تانية خالص. لماذا انفرد ابن عامر وحده في آية المائدة جعل الله الكعبة البيت الحرام قيما للناس، لأن وشاركه نافع في موضع النساء وفصل الشاطبي بين الموضعين؟ صح، لأن أنا لما هي الحتة دي اللي هو قالها عشان الأمن الديني والأمن الديني. الله ينور عليك، جميل، أحسن. سأل السؤال له، سأل السؤال له كده هنا اللي هو سؤال لماذا هنا بلدا آمنا وهناك البلد آمنا. السؤال الأول، نعود نلخص الإجابة ثلاث كلمات. لماذا يعني وردت، يعني وردت الآية في البقرة، في سورة البقرة بـ بـ يعني بالتنكير اجعل هذا بلدا آمنا، ووردت في سورة إبراهيم اجعل هذا البلد آمنا؟ الإجابة تتلخص إلى الآن في نقطتين عندي. يعني النقطة الأولى اختلاف زمان الدعوتين، النقطة الثانية توضح هذا اختلاف زمان الدعوتين. فإبراهيم عليه السلام لما نزل في سورة البقرة تحكي المرحلة الأولى ما كان هناك بلد أصلا، فسيدنا إبراهيم رب اجعل هذا بلدا، اجعل هذا المكان بلدا. أما في سورة إبراهيم فالمرحلة متأخرة، أصبح للبلد تكون بلد وأصبح هناك معالم، فسيدنا إبراهيم دعا بهذا رب اجعل هذا البلد آمنا. هذه هي النقطة الأولى، اختلاف زمان الدعوتين، مرحلة غير مرحلة. النقطة الثانية اختلاف الأمن، اختلاف الأمنين. فليس فيه اختلاف من ناحية التوكيد، من ناحية دي النقطة الثانية، إما باختلاف الأمن أو من ناحية التوكيد. فما وضحت شيئا لم توضحهما، باختلاف أمن ديني وأمن دنيوي. ماشي، واضح بقى. طيب والتوكيد، التوكيد إبراهيم وكده أنت ما قلت لا ماشي حاضر، فضل يبقى دي نقطة ثالثة. نقطة ثالثة ماشي فضل. لا أقرأ. وارزق أهله من الثمرات، إنما دعا بذلك لأنه كان بواد غير ذي زرع. وفي القصص أن الصائم طيب وارزق أهله من الثمرات أو من الحبوب. الثمرات الثمرات كل ما يصبر من الأرض تشمل الاثنين. لا هو في نقطة أخرى، لن يأكل الثمر إلا إذا أكل الحبوب، يأكل الأول عن يتفكر مش هيتفكر. لا أقصد الحبوب يعني الزرع. نعم. وارزق أهله يعني كلمة الحبوب تشير بدلالتها إلى قضية الحرث والزراعة، وقضية الثمر تصير إلى الحصاد، فأنت من الممكن أن تطعم الثمر وما رأيت حبة وما زرعت حبة وما تعبت في حبة. فهمت أنت صح الغلط؟ جميل. لكن حينما أقول الحبوب يبقى أنا تعبت وحرست وزرعت و و و وإبراهيم الخليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث أيضا: وكل كلام الأنبياء من مشكات واحدة، إن هذه الآلة تدخل الذل على أهلها. أي آلة؟ آلة الحرث. في البخاري، في البخاري صح، خشي إبراهيم الخليل. نعم، ولا لأبي هريرة. حديث صحيح في البخاري صح. ما المراد بالذل؟ اللي هي الذل لأنه يتعبوا حارسه وبتاع، على ما يجي يقول الأكل يطلع روح اللي جايبين. ليس هكذا يا مولاي. يعني ينشغل بهذا عن الطاعة، ينشغل بهذا عن الجهاد. أحد أساتذتي قال لو لم أكن ورضيتهم بالصبر، ولذلك على دعم سيدنا إبراهيم. متعب. ولذلك على دعم سيدنا إبراهيم يقرأ لقرأ نافع: تجبى إليه ثمرات كل شيء، يعني كل الثمرات هتيجي. لكن ما فيش بقى حبوب ولا زارع. شوف ها. الله يفتح عليك أحسن. ايه ما هو ده بقى من الجمال. ده من الجمال. اللي هي حاجه جاهزه شفت مال معلم. يبقى هو كان شفت سيدنا ابراهيم بيدعي ايه ثمرات. قالوا النقطتين دول نقطه الحبوب والخوف ان ينشغل الاولاد بما يشغلهم عن طاعتي تمام. فقال يا رب هيئ لهم الثمرات ولا تشغلهم باخراجها بالتعب فيه. والامر الثاني ان الارض هذه اذا لم تنجب يعني اذا لم تاتي هي فاجلب اليهم الثمرات تجيهم جه. ايوه بس ثاني ممكن تدل الارجح يعني كلاهما مقبول. هي اصلا كلها صخور. ايوه ايوه ان كان الرزق وجاه من كل مكان. لا بس حينما تفجرت الماء في المكان تفجر الماء في المكان دعوة إلى إنبات الزرع فيها مبدئي. وفي القصص أن الطائفة كانت من مدائن الشام بأردن. فلما دعا إبراهيم عليه السلام هذا الدعاء أمر الله تعالى جبريل عليه السلام حتى قلعها من أصلها وأدارها حول البيت سبعا ثم وضعها موضعها الذي هي الآن فيه. فمنها أكثر ثمرات مكة. من آمن منهم بالله واليوم الآخر دعاء للمؤمنين خاصة. قال الله تعالى ومن كفر فأمتعه قليلا. نتنبه للضمائر. نعم. قال ابن عامر فأمتعه خفيفا بضم الهمزة والباقون مشددا ومعناهما واحد. قليلا أي سأرزق الكافر أيضا قليلا إلى منتهى أجله. وذلك أن الله تعالى وعد الرزق. سأقوله نعم. وذلك أن الله تعالى وعد الرزق للخلق كافة مؤمنهم وكافرهم وإنما بس خفف. أولا طبعا تنبه معي هنا سؤالات أو ثلاثة. إن شاء الله سأقول من معنى عز التلقين لا تقرأ إن شاء الله سأقول الآن. الأول ابن عامر هذا هو الموضع الوحيد الذي قال فأمتعه بالتخفيف وباقي المواضع في القرآن يوافق الجميع. تمام. ويقول مثلا ومتعناهم إلى حين. متع نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب. صح ده تقصى حاجة في مادة متع وامتع. كله على على التشديد في أول هود. قال تعالى يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. لم يقرأها سيدنا نعم يمتعكم. وهنا سؤال. السؤال الأول هل هناك فرق بين فأمتعه رأيان العلماء. الرأي الأول هما زابا إليه البغوي رحمه الله أن معناهما واحد لأن في لغة العرب فعل وأفعل يريدان لمعنى وسط. جميل. القول الثاني أن الأصل في أفعل لأمتع للمرة الواحدة والأصل في متع إلى التشديد تكرار وتكثر. تمام. ومن العجيب أن ترى عالما في القراءات كالدكتور محمود وهذا مكتوب في الكتب هذا عجيب كالدكتور محمود يقول إنما قرأ هنا فأمتعه قليلا بالتخفيف لأجل كلمة قليلة فالقليل لا يتوافق معه الكثير الذي في التشديد. هذا مكتوب في الكتب. قلت أنا فلماذا لم يقرأ في سورة لقمان نمتعهم قليلا ومعها قليلا أيضا وقرأ بالتجديد. يبقى هذا ليس مقبولا. استخلافت. ما وضحت عندك. لا هي واضحة بس أنا عايز أقول إن قليلا دي ليس المراد بها الكم في المتاع وإنما المراد بها المدة الزمنية. هم قالوا ذلك. أنا أقول المدة الزمنية قليلة. طب ما لذلك أعترض. هم بعض العلماء القراءات في التوجيه يقولون هذه الجملة. قال أمتعه بالتخفيف لأجل قليلا. قلت يرد عليه موضوع هذا كان دون أن أدخل على هذا يرد عليه بموضوع لقمان. تفهمون القرآن؟ مع لا خلاف فيها في موضوع لقمان. اتفقوا على التجديد. فلو كان ومعها قليلا أيضا. ثم إن القلة لا تتعارض مع التكسار مع الكسر. قلة هنا قلة زمنية. وهو قال لماذا قال فأمتعه قليلا؟ لأن متاع الدنيا قليل. في في إجابة ثانية. لا صبر لأن ما تعدنا إيه إقراها البغوي الأول ثم قرأ ابن عامر بالتخفيف ومعناهما واحد قليلا سأرزق الكافر أيضا قليلا إلى منتهى أجله. وإنما قاله ابن قلة لأن متاع الدنيا قليل. ما أنا كنت قرأ قبل كده أصلا. وذلك أن الله تعالى وعد ثم أضطروه أي يلجئه في الآخرة إلى عذاب النار وبئس المصير أي المرجع يصير إليه. قال مجاهد وجد عند المقام كتاب فيه لا وإنما في الحد ده أين هذا الذي تقرأه أنت؟ أنت رزحت أصلا كنت قرأته قبل كده أنا بس يروح له. وإنما قيده بالقلة لأن متاع الدنيا قليل. هذا بس ما أريده بس إيه بقى ودخنه والشيخ عايز يقلي بس اقرأ لا اقرأ من أول يعني أنا بقول شراء والشيخ عز فضل الشيخ عز مش هذا الشيخ عز اللي قال له فضل هنا أمتعه قليلا على قراءة ابن عامر لأن هنا في مقارنة مع أن هنا قليل وهناك قليل إلا أن هنا مقارنة بين أهل الإيمان وبين أهل الكفر فهذا الكافر الذي يكون في هذا المكان قليلا متاعه قليل بالنسبة للمؤمنين وأما هناك في الصورة الأخرى فأمتعه قليلا على أساس أنه ذكر الكافر فقط. انت اسال سؤال هياتي اشكال عن الشيخ فوزي ماذا تقول في قراءه الجمهور فامتعه قليلا في البقره على اي وجه تحمله فامتعه قليلا يعني بالتجديد تعارض هيبقى في تعارض هنا بدل الاثنين يبقى بقى هو البص البغى وكده خد الطريق الايه سالك اللي هو بالاستاذنا ما بي... لا يرق له كلمه على تفسير ابن عامر على قراءه ابن عامر هيبقى في اشكال لكن على قراءه عرضها اشكال على الجمهور هي متساويه بقى هنا على هنا انا باعتباري واحد من بتوع القراءات بقول لغتان والقران نزل على لغات العرب يحمل يعني كانك لا تعرف وما قلت قبل ذلك لا انا ما انا قلت فيها قبل ذلك لا انا ما اعرفش طب هي واجب عليك طيب ماشي اتفضل نحصل لك ثق طب احنا عملنا دكتور كناشه ابراهيم عليه السلام الايه دي سأل سؤالين ففي الاول قال ومن ذريتي فاجابه الله في السؤال الاول ولم يجبه في الثاني وقال ان يجعل ائمه في ذريته فقال له فاجابه وانه لا ينالهم الظالمون في الثاني قال انه يرزق اهل الايمان فاستدرك عليه ومن كفر كمان انه رزق عام فاجابه فقراءة التخفيف انه حتى متاع يعني رزق الكافر ولا متاع وان كان كويس يعني كبير لكنه ليس شيء يعني تمام احسنت. طيب هو طبعا الاول اتكلم وانا بقى الاول هذا ما يسمى بعطف التلقين صح عشان نفهمه عشان مرتبط بالقراءتين. ما عطف التلقين؟ سمعت كثيرا حديث الحج اللهم اغفر للمحلقين صح النبي ماذا قال؟ قال للمحلقين. فسأله واحد قال يا رسول الله والمقصرون؟ فقال النبي والمقصرين. كأنه لقن كلمة المقصرين فعطفها على المحلقين. سيدنا معنا التقييم بس هل الرجل سأل ولا قال والمقصرين أيا كان سأل أو قالها يبقى عطف التلقين أنت تتكلم فألقنك كلمة فتعطفه على كلامك. فهمت هذا عطف ماذا؟ التلقين. هذا أول عطف تلقين في القرآن. قال ومن كفر شوف إيه. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر يدعو للمؤمنين فقط صح؟ أو قال إيه؟ من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا. العلماء يقولون هذا عطف تلقين. هو العلماء عطف إيه؟ تلقين يعني كأن حينما قال إبراهيم ومن كفر، فقال الله ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. هو مش واضح عندي عطف التلقين على هذا المعنى اللي احنا قلناه. ليه؟ هذا من كلام الله عز وجل، وهذا الذي كان يدعو إبراهيم عليه السلام. اخبص. وإذ قال إبراهيم أيوة. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال الله ومن كفر. في بقى رأيين. في رأي يقول أن قال ومن كفر هو إبراهيم. فأصبح عطفا تلقينا فقال الله ومن كفر فأمتعه قليلا. كأن إبراهيم قال ثم قال الله. تمام. وصلت. قال الله. قال الله اللي مش عطف تلقين. تمام. يعني رأي العلماء رأي يقول بأنه عطف تلقين ورأي بأنه يقول عطف إيه تلقين. تمام. إذا كان تلقينا يكون الكلام من الله. لا إذا كان عطف تلقين بإبراهيم قال أولا ثم قال الله. إذا لم يكن عطف تلقين حسب. لو كان إبراهيم عليه السلام هو الذي قال يمكن تلقين. وحسب على الحسب. لقاله الله هذه الدعوة لكن لم يصل كلام إبراهيم وأجابه الله على سوء المصائب. أي مشبه هذا كله بتلقين لا أولا. لكن أقصد ظاهريا من ظاهر اللغة. اللغة. نتنبأ إلى إني وصف الله رزق الكافر بالقلة ولم يرزق أو لم يصف رزق المؤمن بالقلة. واضح. لماذا؟ أما رزق الكافر بالقلة فبالنظر إلى الدنيا. والدنيا متاعها قليل. جميل. أما المؤمن ففي الدنيا وفي الآخرة. ولو كان في الدنيا قليلا فالأصل في المؤمن أن يجعل هذا الرزق القليل كثيرا. بركة. البركة والرضا. لما في قلبي من الإيمان إذا رضي كان أصبح في نظر القلب. تمام أحسن. ولعل هذا ولعل البركة شيء. جزاك الله خيرا. فرق بين البركة هنا والبركة هناك. سبحان الله سرح مني. طب أتفضل. طب أستاذنا بالنسبة للبحث اللي هو بتاع فأمتعه وأمتعه هل إجابته في الكتب أم إجابته عند العلماء؟ أنا بقولش خايف بقوله. قلت له هذا سؤال تجد إجابته عندما تكملت عنده العلوم. الله يفقده. كان. أقوله لك كم جبنته؟ تجدهم فيه. والله سيدنا. إذا حبيت أن أقول. ماشي نقول. خذ بالك. عندما يقول بأنهما بمعنى واحد لا إشكال. وعندما يقول بأن أمتعه مرة وأمتعه للتكرار. فالله تبارك وتعالى يطمئن إبراهيم عليه السلام على ذريته مؤمنهم وكافرهم بأنه قدر في الأجل الإمتاع مرة واحدة قبل أن يراه الناس. قال ومن كفر فأمتعه أجلا ثم يرون هذا التمتيع فأمتعه يكرر عليهم. فقراءة تشير إلى ما قدره الله أجلا ضمانا لهم، وقراءة تشير إلى ما يظهر لهؤلاء حينما يظهرون في الوجود. وصلت؟ ممكن نقول لدكتور برضو باعتبار أنه إذا غمس بس أنت لما قلت الله يبقى تفهمت المراد من أول مرة. أحسنت. باعتبار أنه إذا غمس في النار نسي نعيم الدنيا وكأنه مت على مرة واحدة. جميل أحسنت. هذا أيضا من محمد أخر. تفضل. وبرضو الوصف بالنسبة للقليل مع الكافر ولم يذكر القلة مع المؤمن لأنها من جهة البركة. تمام تفضل اكمل. انا كثيرا مع في نظر الكافر اللي مقبل. نعم. ثم اضطره اي الجئه في الاخره الى عذاب النار وبئس المصير اي المرجع يصير اليه. قال مجاهد وجد عند المقام كتاب فيه ان الله ذو بكة صنعتها يوم خلقت الشمس والقمر وحرمتها يوم خلقت السماوات والارض وخففتها بسبعه املاك وحففتها بسبعة أملاك حنفاء يأتيها رزقها من ثلاثة سبل مبارك لهم في اللحم والماء. طيب ما الذي جعلنا نقول يا شيخ محمد إن هنا في عطف تلقين ولا داعي له؟ يعني ماذا جعلنا قال ومن كفر هي من كلام إبراهيم؟ تمام. لأن هناك قراءة وردت تقول قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. كلام إبراهيم كله. خلاص اذا قلت هذا يبقى من كفر كان اصلا من سيدنا ابراهيم. يبقى ماشي، يبقى هذا على هذه القراءه في عطف تلقين. جميل. ومن قال لا عطف تلقين حتى مع هذه القراءه قال هذا من التجريد. ايوه، يعني قال الله ومن كفر فأمتعه يا الله ثم اضطر، إلا أنهم وقعوا في إشكال هل يجوز التلقيق التجريد بحق الله أم لا، خلاف بين العلماء. وصلت أول حاجة لها بالتجريد ما وصلتش، هو يجيب عليه أنت بتعرفه؟ إيه تلقين الأول وجيب يكون على التجريد ضرب التجريد يا سيدة بس عيد أن يجرد وكل بين عليه التجريد أن يجرد الشخص من نفسه شخصا آخر يخاطبه. الله الله الله. كما في قول الله تعالى في سورة الآية اللي هي القراءة المتواترة، قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، هو خاطب نفسه بعدما تبين له هذا، قال لنفسه أعلم أن الله على كل شيء قدير، هذا تجريد. وأنا قلت مرة التجريد هذا إنما يجب أن يكون في كل مؤمن، وهناك آية في القرآن تبين مكانة التجريد في نفس المؤمن. قال تعالى ونهى النفس عن الهوى. أي نفس نهى؟ نفسه. يبقى كأنه كان ونهى نفسه عن الهوى، خاطب نفسه، يبقى خاطب نفسه، جرد من نفسه شخصا ينهاه. هذا هذا من المؤمن يجب أن يعيش التجريد. أنا دائما الآن أنا الآن أثير، فالشيطان غلبني نظرت إلى امرأة في الحرم، يا مصطفى اتق الله ما تصنع، أنا أتكلم مع نفسي، هذا يسمى التجريد دكتور محمد، صح؟ واستدلوا على التجريد في حق الله تعالى بقراءة في سورة الزخرف، بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين، بل متعت، فقالوا هنا قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره، بناء على قال على موضع الزخرف بل متعته، لأن ما الذي متع الله. الله تمام، بس هو هنا يتكلم عن نفسه سبحانه وتعالى، قل بل متعت هؤلاء وآباء، ماشي بل متعت، بل متعت، ايوه ماشي، هي قراءتنا ماذا؟ بل متعت هؤلاء، لا القراءة الشاذة يا رجل، الله يهديك، حاضر ماشي، ده يتمشى مع موضع انا نسيت يعني، يعني ماشي يا استاذ محمد، بل متعت خلاص، لا قراءتنا لا تجد فيها، ايوه لكن قال بل متعت بفتح التاء، ايوه نعم، من لا هي مساله مشكله لا داعي لها الان. بس الخطيئه عطف التلقين بس السنه هذه والمحلقين والمقصرين انت تتكلم الان لحظه الان تقول ايه اسمع الان تتكلم زي دكتور محمود لي جاي راح انا اقول لك ايه والشيخ محمد الجزار قلت له الشيخ محمد الجزار جميل يبلقني عطفا انا قلت للشيخ محمود جائزه فقلت لي ولي محمد قلت ولي محمد لقنتني كلمه ولي محمد فعطفتها على محمود فهم هيك مش خالص هل من الجائز لا الشيخ ايمن اجاب عنها في لمحه قال الله تبارك وتعالى أوحى إليه ضمنيا أن يقول هذا ألهمه فقال وصلت قوله عز وجل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل قال الرواة إن الله تعالى خلق موضع البيت قبل الأرض بألفي عام وكانت زبدة بيضاء على الماء فدحيت الأرض من تحتها فلما أهبط الله آدم عليه السلام إلى الأرض استوحش فشكى إلى الله تعالى فأنزل الله البيت المعمور من ياقوتة الجنة له بابان من زمرد أخضر باب طبعا كل هذا لا يثبت عندنا اقرأه حتى باب شرقي وباب غربي فوضعه على موضع البيت وقال يا آدم إني أهبط لك بيتا تطوف به كما أهبطت لك بيتا تطوف به كما يطوف حول عرشي تصلي عنده كما يصلى عند عرشي وأنزل الحجر وكان أبيض فاسود من لمس الحيض في الجاهلية فتوجه آدم من أرض الهند إلى طبعا هذا ينقضه ما صح في الحديث أن الحجر نزل أبيض إلا أنه سودته خطايا بني آدم. أكمل؟ فتوجه آدم من أرض الهند إلى مكة ماشيا، وقيض الله له ملكا يدله على البيت، فحج البيت وأقام المناسك. فلما فرغ تلقته الملائكة وقالوا: بر حجك يا آدم، لقد حججنا هذا البيت قبلك بألف عام. قال ابن عباس رضي الله عنهما: حج آدم 40 حجة من الهند إلى مكة على رجليه، فكان على ذلك إلى أيام الطوفان. فرفع الله تعالى إلى السماء الرابعة، يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. وبعث جبريل عليه السلام حتى خبأ الحجر الأسود في جبل أبي قبيس صيانة له من الغرق، فكان موضع البيت خاليا إلى زمن إبراهيم. ثم إن الله تعالى أمر إبراهيم بعدما ولد له إسماعيل وإسحاق ببناء بيت يذكر فيه، فسأل الله عز وجل أن يبين له موضعه، فبعث الله السكينة لتدله على موضع البيت، وهي ريح خجوج لها رأسان شبه الحية. فأمر إبراهيم أن يبني حيث تستقر السكينة. فأمر إبراهيم أن يبني حيث تستقر السكينة، نوع من الرياح. فتبعها سكينة، لا هي نوع من الرياح، نوع من الرياح. فتبع إبراهيم حتى أتى مكة، فتطوت السكينة على موضع البيت كتطوي الحجفة. هذا قول علي والحسن. يعني حيث ما تقف هذه الريح ابني. هذا مقصده. وقال ابن عباس: بعث الله تعالى سحابة على قدر الكعبة، فجعلت تسير وإبراهيم يمشي في ظلها إلى أن وافق مكة ووقفت على موضع البيت، فنودي منها إبراهيم أن ابن على ظلها لا تزد ولا تنقص. وقيل: أرسل الله جبريل ليدله على موضع البيت، كقوله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت فبنى إبراهيم وإسماعيل البيت، فكان إبراهيم يبنيه وإسماعيل ناوله الحجر. فذلك قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، يعني أسسه واحدتها قاعدة. وقال الكسائي: جدر البيت. قال ابن عباس: إنما بني البيت من خمسة يعني القواعد أسس، مفرد وقاعدة. والقواعد جاءت في القرآن على معنيين، هذا معنى يختلف عن معنى ما في سورة النور والقواعد من النساء. واختلف المفرد ومفرد قواعد من النساء قاعد. قاعد. قال ابن عباس: إنما بني البيت من خمسة أجبل، طور سيناء وطور زيتا ولبنان، وهو جبل بالشام، والجودي وهو جبل بالجزيرة، وبني قواعده من حراء وهو جبل بمكة. حراء. فلما انتهى إبراهيم لموضع الحجر الأسود، قال لإسماعيل: ائتني بحجر حسن يكون للناس علما. فأتاه بحجر فقال: ائتني بأحسن من هذا. فمضى إسماعيل يطلبه، فصاح أبو قبيس: يا إبراهيم، إن لك عندي وديعة فخذها. فأخذ الحجر الأسود فوضعه مكانه. تعرف من أبو قبيس؟ جبل أبي قبيس. هذا يعني له طبعا طبعا مسألة خطأ الشافعية أبا حنيفة هنا حينما سئل في مسألة، طبعا تعرفون القتل العمد وقتل شبه الخمر العمد. فأبو حنيفة كان يقول: لو أن إنسان رمى إنسان، بيقولوا إنسان رمى إنسان بحجر فمات، هل قتل عمد ولا قتل شبه عمد ولا خطأ؟ قال: ليس عمدا، ولو أن يرميه بأبا قبيس قالوا: أخطأ. ولو أن يرميه بماذا؟ وقال بأبا على لغة الأحناف خرجوها له. قال: إنما جاء على لغة من يزهم الأسماء بس كلمان محرقة يعني. إن شاء الله. قال لإسماعيل: ائتني بحجر حسن يقول للناس علما. فأتاه بحجر فقال: ائتني بأحسن من هذا. فمضى إسماعيل يطلبه، فصاح أبو قبيس: يا إبراهيم، إن لك عندي وديعة فخذها. فأخذ الحجر الأسود فوضعه مكانه. وقيل: إن الله تعالى بنى في السماء بيتا، وهو البيت المعمور، ويسمى عبد الراح. برضو ضعيف كلامنا، لا يثبت. وأمر الملائكة أن يبنوا الكعبة في الأرض بحياله على قدره ومثاله. وقيل أول من بنى الكعبة آدم واندرس في زمن الطوفان ثم أظهره الله لإبراهيم حتى بناه. طبعا هي لو هذه المسألة كانت مهمة لأظهر الله تبارك وتعالى في القرآن ولأبناها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح، لكن العبرة بما يعتبر من هذه الأمور، لا متى وأين، متى وأين ومن هذه الثلاثة، حينما يكون وراءها عبرة تذكر، لا فائدة لا تذكر. قوله ربنا تقبل منا فيه إضمار، أي ويقولان ربنا تقبل منا بنا. طبعا احنا عندنا يعني طبعا لو كلفت واحدا هذا سيصعد عليه، هو بحث يا شيخ عايز حذف او اضمار القول في القرآن الكريم فقط، يعني احصاء النوال، يعني ايه مرة يذكر فعل القول، يذكر فيه فعل القول على الاصل، يعني من يأتيني مثلا بفعل القول على الاصل يقولون مثلا ويقولون متى هذا الوعد ويقول الإنسان، هذا هو الأصل، هذا الفعل فعل القول قد يحصل فقط. أنا كنت أوده في النظائر فقط، يعني مثلا إيه؟ يعني مثل والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم، ما معنى سلام؟ يقولون سلام، فحذف فعل القول. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا يقولان ربنا تقبل منا. هل تقصد بالنظائر يعني آية لها نظير في التركيب مع فعل القول ثبت؟ تمام، ده اسمه إضمار القول، اسمه إيه؟ إضمار فعل القول. طبعا إضمار فعل القول إنما يكون لدلالة واضحة، يعني إذا ظهر الكلام خلاص أحذف فعل القول. فضل نعم. إنك أنت ساعة وننهي إنك أنت السميع العليم، السميع لدعائنا العليم بنيتنا، ربنا واجعلنا مسلمين أكمل آدية مش هتخذ كتير موحدين مطيعين مخلصين خاضعين لك. طيب. ومن ذريتنا أي أولادنا. طيب يبقى نعدل الإسلام كما أقول دائما وأبدا، أنا أقول الإسلام له أجنحة ثلاثة، جناح الأركان اللي هو إيه؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم وتحج البيت، صح اسمها الإسلام لما هو في الحديث الصحيح قال ما الإسلام؟ أجابه بجناح الأركان. وعندي جناح المعاملة مع الآخر، المسلمون من سالم المسلمون من لسانه ويده، ده اسمه جناح المعاملة مع الآخر. والثالث جناح القلب اللي هو المسلم أن يسلم قلبه لله، لأن مش معقول النبي صلى الله عليه وسلم سيقول هذا مرة وهذا مرة وهذا مرة. يبقى عندنا المسلم الحقيقي هو الذي يجمع الثلاثة. شوف الإمام البغوي رحمه الله كان رائعا، قال ربنا واجعلنا مسلمين لك موحدين مطيعين الأركان الأركان مطيعين مخلصين سلامة لا مطيع مخلصين القلب مطيعين الأركان موحدين الأركان موحدين مطيعين دي أركان أركان تمام. يعني الصلاة والصوم ده مثلا مخلصين هذا القلب خاضعين لك قلب برضه الإسلام ما هو سلامة القلب الاستسلام ده عمل القلب تمام ماشي. انما المعامله بقى اللي هو المفقوده هنا هتيجي دلوقتي ايه. ومن ذريتنا اي اولادنا، ولماذا قال ومن ذريتنا لم يقل ومن اولادنا؟ تمام. امه جماعه والامه هذا الولد اما الذريه فده الامه طبعا في بحث بقى يكلف بيه واحد دي. معاني الامه في القران الكريم. طب خلاص مفيش مشكله نكلف بها الشيخ ايمن أمة جماعة والأمة أتباع الأنبياء مسلمة لك خاضعة لك وأرنا علمنا وعرفنا. قال ابن كثير ساكنة الراء وأبو قرأ ابن كثير ساكنة الراء وأبو عمرو باختلاف والباقون بكسره، ووافق ابن عمرو وأبو بكر في الإسكان في حميم التاء وأصله أرئنا فحذفت الهمزة طلبا للخفة ونكره حركته إلى الراء، ومن سكنها قال ذابت الهمزة فذابت حركته. مناسكنا شرائع ديننا وأعلام حجنا، وقيل مواضع حجنا، وقال مجاهد مذابحنا والنسك والنسك الذبيحة، وقيل متعبداتنا، وأصل النسك العبادة والناسك العابد. فأجاب الله تعالى دعاءهما فبعث جبريل. هو الأرجع عندي إني وأرى وأرنا مناسكنا أي شرائع ديننا لتشمل الجميع حجا ذبيحة غيرهم. على القراءة منهم بدا مناسكنا. فأجاب الله تعالى دعاءهما فبعث جبريل فأراهما المناسك في يوم عرفة. فلما بلغ عرفات قال عرفت يا إبراهيم؟ قال نعم. فسمي الوقت عرفة والموضع عرفات. هذه نقطة مهمة جدا. ما الفرق بين عرفة وعرفات؟ عرفة يوم، عرفات مكان. ولذلك النبي يقول إيه؟ قالوا يوم عرفة، لكن الوقوف بعرفات. فعرفات مكان وعرفة يوم. وقال الحج عرفة. قال الحج عرفة. وتب علينا تجاوز عنا إنك أنت التواب الرحيم. بعد كده ربنا وبعد فيه. طيب نكتفي بذلك وصلى الله عليه وسلم على رسول الله. الحاج بقى في وقت الأبحاث. الحاجة في حال الله المفاضل. ألف بين الهاء والميم. لكن طبعا ده يرد عليه إن في مواضع أخرى في غير البقرة. صح. سن. تمام. فالإجابة يعني المعتمدة يعني أول حاجة قال الإمام الصفاوي وجه رسمه التنبيه على قراءة إبراهام وحذف الألف منه اختصارا لتكراره ودورانه. تمام. جميل. ده أول فصل. القول الثاني بأن سورة إبراهيم سورة البقرة معظمها يتكلم عن بني إسرائيل. جميل. كانوا ينطقونها إبراهام، فهي كلمة عبرانية كما قال الأزهري، فناسب ذلك كتابتها بدون ياء في هذه السورة. جميل جميل. الثالث لأن إبراهيم وإبراهام لغتان من لغات ست جاء بهما القرآن الكريم كجبريل وجبرائيل، وحذفت الألف في سورة البقرة لبيان ذلك. تمام جميل جدا. السؤال الثاني جمع إبراهيم وإسماعيل. أيوة. يجمعاني براهيم وسماعيل، هذا هو اختيار سبويه والخليل. الله. وقال قوم براهيم وسماعيل. تمام. وقال الكوفيون براهمة وسماعلة. جميل. وقال المبرد أباره وأسامع. وأنا أحبها. تمام. وأجاز فعلا براهيم كما يقال في التصغير براهيم. تمام جميل جدا. أحسن. هذا مكتوب على هاتفك؟ أنا يعني بحثت عنه وخدت لقطة كده من النت. عملوا ياسف يعني. طيب احنا عاوزينه تبقى ورقة ورقة كده ممكن تطبعها ايا كان عشان الكل ياخدها. طب لماذا توترت ابراهيم بقى في يعني في بعض المواضع من غير الرسم بقى؟ لماذا توترت ابراهيم في بعض المواضع ولم تتوتر في بعض الرسم؟ اريحك دلوقتي اقول لما توقيفي هذا لا احبه الرسم. حاضر بحثك يا نال عهد الظالمين. لماذا جاءت الظالمين ولم تات الظالمين؟ تمام. أنا مفعول به. هي نال هنا بمعنى يصل أو يصل. وعادي فاعل والظالمين مفعول. جميل جدا. وعندنا قاعدة كمان لسه فضحتها إن في أفعال في اللغة يستوي فاعله ومفعوله. وقفت على هذه ولا ننتقل عليها؟ تمام. عندي أفعال في اللغة العربية. ابحث عنه وشو عايز براحتك. يستوي فاعله ومفعوله. يستوي ماذا؟ فاعل ومفعول. يعني تلقى قابل. حينما تتقابل أنت والشيخ أين؟ لا مش مشاركة. الآن أنت خرجت من بيتك وهو خرج من بيتك، فلو قلت قابل أيمن فوزية جعلتك مفعولا، صح ولا غلط؟ نعم. ولو قلت قابل فوزي أيمن، نعم، صح الكلام صح، لأن كل منهما قابل الآخر. بينا الله لحومها أي قاتل نالا تلقى قابل جسم بعد فالفعل ينال كذلك. الشاهد بقى ان من رحمه الله تبارك وتعالى انه جعل على القراءه المتواتره عهده هو الفاعل الذي يطلب من ينال. هذا من رحمه الله، يعني لا تجري انت على عهد الله، بل عهد الله تبارك وتعالى هو الذي فهو الفاعل. هذا من رحمه الله. ما بحثك؟ بحثي في معنى كلمة مثابة ومثوبة وثواب. تمام. مثابة يعني مرجع ومآل، وفيه مفاعلة لأنه لكسرة الفعل. لذلك اشتغل بسم الله ما شاء الله أبغى شغالين ممتازين. لذلك يقول العلماء أنه كلمة مثابة في بالنسبة للبيت أنه لا يكاد لا تكاد ترى إنسانا يذهب مرة وأخرى وأغيرها وتراه يقضي وترى. واما ما ل... ل... ل... واما المثوبة فهي مفرد من من من ثواب ف... وتستخدم في والصغر تستخدم في الخير وفي الشر. واما الثواب فأدت في القرآن في الخير وهي الأجر على العمل. محسن جميل جدا. وانت كنت بحثك كشخ شوي شخص سيد مفتحسك طيب. وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات مفتحة مهمة، هل النبوة كانت مقابل التفوق في الاختبار؟ لا لا أنا كنت عاوز أجاب السؤال ده بس نسيت خالص. لا هذه مسألة، هل النبوة كانت مقابل أن سيدنا إبراهيم أتم؟ لا لأن هذا أمر قدري قدره الله أجر من استفاء النبوة. الله يستفي من الملائكة الرسل ومن الناس، وليس كل الأنبياء ابتلاهم الله بأمر فنجحوا فيه فاستفاء من النبوة. الإمامة هي الإمامة. لو قلنا أن الله قدر البلاء وقدر نجاحه وقدر على النبوة ماشي، بس هو لا لا هو في فرق الكلام للإمامة والمقال للنبوة. النبوة اصطفاء، الإمامة بقى ممكن. وذلك سيدنا إبراهيم إمام ونبي. أيوة أحسنت، عشان كده قلت الله أعلم. المقصود بكلمات أصول الحنفية احنا قلناها الأقوال اللي فيها الكلمات قلناها قلناها تمام. لو سألنا كلمة وارد في القرآن لم تأتي إلى جمع جيد ممتاز. لا هي جت مفرد في قراءة يرثني وارث من آل يعقوب في قراءة كده يعني عندي لا بيقول في سورة يرثني ويرث من آل يعقوب يرثني يرثني ويرث من آل يعقوب. رائع جدا، قراءة حلوة قوي. يعني سيدنا زكريا بيقول يرثني ويرث، يعني يصغر من يأتي بعد تواضع لله، وعندي يرثني وارث من آل يعقوب. هذا هو الموضع الذي في ال قاتش يعني رد في السؤال كان إنه فيه ليه لا ده هي ليه تأتي جنب إبراهيم اللي هن ما هو نقول لسه قيل لك وش قال لك إيه عاوزين صورة منه إن شاء الله حق لك بكرة المرة الجاية شيخنا أنا عاوز أتكلم عن الصحابة يعني يعني الأقراء